متزوجون لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، والآن مع فضيلة الشيخ مع الشريط الثاني. أيها الأحبة في الله، النقطة الخامسة التي قلت أنها أصول في بناء الأسرة المسلمة: إذا شعر أحد الشريكين، الزوج أو الزوجة، في علاقة الزواج أنه يعاني من أي مشاعر سلبية مثل الوحدة أو عزوف الشريك أو خيانته الحقيقية أو المعنوية، فلا ينبغي أن يكتم هذا في نفسه، بل يتصارحان لوضع حل، فقد تكون كلها أوهام. أحيانا الزوجة حطت في دماغها أن الرجل ده خلاص ما منوش رجع، وبتتعامل معها على هذا الأساس، وهو عمال يتساءل هو في ايه وايه اللي حصل، انا عملت ايه، جرى ايه، فيروح قالب هو كمان. لا، ينبغي ان نتصارح. زوج وزوجة، شوف ربك قال ايه، قال سبحانه وتعالى: هن لباس لكم وانتم لباس لهن. ده انتوا الاثنين جوه بعض، قولي له كل حاجة وقول لها كل حاجة، كل ما في قلبك قوله. الراجل اللي يتكبر ان يقول لزوجته حاجة، زوج فاشل. المرأة اللي تتكبر انها تقول لزوجها حاجة، زوجة فاشلة. ينبغي ان يتصارح الزوجان بكل صغيرة وكبيرة. ايها الاخوة، تعالوا الى النصائح، هناك عناصر كثيرة، ولكن اريد ان اختصر اختصارا. اخي الزوج الحبيب، اعطني اذنك، اريد ان انصحك بصدق واخلاص. لماذا؟ نيتي أنا في هذا أن تحسن عبادة الله. أيها الإخوة، البيت المملوء بالمشاكل لا يسمح بإقامة عبادة صحيحة مع الله. كيف يصلي الرجل؟ يقوم الرجل الليلة في بيته، أو يقرأ جورده من القرآن، أو يجلس للذكر، وهو يحس أن هناك امرأة تدعو عليه، تحقد عليه، تتمنى موته، تتمنى خروجه من البيت. قلت كثيرا إن أسعد الناس من سعد في بيته، وإن أشقاه الناس كلهم، وإن أشقى الناس من شقي في بيته وإن أسعده الناس كلهم. الرجل اللي سعيد في بيته مع زوجته وأولاده، لو كل الناس بتحاربه وبتضايقه وبتأذيه، هو عايش سعيد. ليه؟ لأنه عايش على أمل، خلاص كلها كم ساعة وارجع البيت وارتاح واتبسط. لكن التاني اللي عارف أنه لما يرجع البيت نكد وألم وهم وغم، ما يعرفش يرتاح ولا يسعد أبدا. إزاي يقف يصلي وقلبه مشغول بمراته؟ يا ترى هي دلوقتي بتعمل ايه؟ او قلبها مشغول بجوزها؟ يا ترى هو دلوقتي عند مين؟ ايها الاخوة، انا انصحك هذه النصائح لتصفو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا رزق الرجل زوجة صالحة فقد اعين على شطر دينه، اعين على شطر دينه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. قال: حسنة الدنيا الزوجة الصالحة. لكن المبتدأ منك، أنت المبتدأ وهي الخبر، أنتما جملة مفيدة، أنت مبتدأها. كثير من الإخوة يقول: أنا عايز أتزوج زوجة عشان تعيني على أمر ديني، وهي بتقول أنا عايز أتجوز أخ ملتزم عشان يعيني على أمر ديني. ويتجوزه وهو ينام عشان تعينه، وهي تنام عشان يعينها، ويضيعوا الاثنين، وترجع هي وهو يبكوا ويقول لك: مش انا كنت احسن من كده قبل الجواز ليه؟ لذلك اول نصيحة اقدمها للزوج: انت المبتدأ. قال الله: وللرجال عليهن درجة. فابدأ انت. اول نصيحة: لا تكسر المن، وتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم أسأت إليها مرة واحدة قالت لم أرى منك خيرا قط.

فليه انت دايما هي غلط وانت صح؟ ما انت ممكن تكون انت غلط، انت مش فاهم. فلذلك اقلب الموضوع، لو انت مكان هتعمل ايه؟ حطها كده تعدي الامور. اربعة، اسمعني لاربعة، لا تكثر من المن، اذا اردت النقد فقدم المدح، ضع نفسك مكان المخطئ. اربعة، كلمة ولكن تفسد ما قبلها. تفادى كلمة انت طيبة وجميلة لكن زي الزفت. بلاش كلمة لكن دي، بلاش كلمة لكن خالص، لان كلمة لكن تهدم ما قبلها. خمسة، تعلم التعبير عن عواطفك لزوجتك واولادك، ارض غرورها فهي تحب المتين. الاصل في المرأة ربنا قال كده، او من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. النساء كده بتحب الحلاوة، بتحب الجمال، بتحب الرئة. كل النساء، كل نساء. اوعى تقول لي يا عم احنا فلاحين، يا عم سيبك من الكلام ده. لا، التلفزيون خرب البيوت، شافت افلام وتمثيليات، سمعت من اصحابها وتليفونات. لا، ارضي غرورها، اظهر عواطفك لولادك ولزوجتك. ستة، اذا غضبت فاسكت، لا تتخذ قرارات اثناء الغضب فانك ستندم. الكلام ده كلام سيدنا النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، نصح ان الانسان اذا غضب فكان قائما ان يجلس، واذا كان جالسا ان يستلقي او ان يتوضأ. والحديث ضعيف. الشاهد ان اوعى تتكلم وانت زعلان. كتير من الرجالة يبقى زعلان ومتنرفز، ولو عملت كذا وكذا تبقى طالق. وبعد كده عم الشيخ، طب انا عايزها تروح بقى. مش انت قلت لها هتبقى طالق؟ خليك راجل بقى قد كلامك. اصلا انا كنت زعلان. لما تبقى زعلان احسن حاجة ايه؟ اسكت. يقول لها لو خرجت من الباب تبقى طالق. تقول له طب اهو، وتروح خارجة. وبعدين نعمل ايه؟ فلذلك اذا غضبت فايه؟ وكلمة ياريت النساء ما يسمعوهاش، لما تغضب وتسكت انت خالص بتترعب. هي بيفكر في ايه؟ هيعمل ايه؟ ناوي على ايه؟ ولذلك غالبا لما تكون انت غضبان وتسكت هتلاقيها هي تلح في الكلام. اتكلم، ساكت ليه؟ قولي في ايه؟ وتلح عليك في الكلام وتنرفزك وتستفزك عشان تتكلم، وانت خليك ساكت، اسكت تماما تماما. يعني انت بتحراني ليه؟ عايز مني ايه؟ مين مسلطك عليا؟ انا عارف لما اكون جاي من عند امك وانت حيطة ولا تفتح بقك خالص. وبعدين لما الامور تهدى وهي تدخل تنام الصبح نسينا الموضوع. وهي دي نصيحتي ليك، اذا نسيت فانسى، فليس في العتاب كبير خير. يا جماعة، عن تجربة سنين طويلة مع الاخوة، العتاب ما بيجيبش خير. عشان كده العلماء يقولوا في العبد الرباني لا يخاصم ولا يطالب ولا يعاتب. احفظ الثلاث كلمات دول، لا يخاصم ولا يطالب ولا يعاتب. واحد غلط فيك وجي يسلم عليك، اهلا حبيبي، ازاي؟ اهلا وسهلا، ازاي حبيبي، عامل ايه، كويسين طيبين؟ انسى، اردم. لذلك انت اتخانقت معاها الصبح وخرجت رحت الشغل، رجعت لقيتها فكه، خلاص انسى، ما تفضلش زعلان. سبعة، الاشارة والتلميح افضل من التصريح غالبا. قال رجل للامام احمد، العافية عشرة اجزاء، تسعة منها في التغافل. قال الإمام أحمد رضي الله عنه، لا، العافية عشرة أجزاء كلها في التغافل. كلها في ليه؟ التغافل. يعني إيه التغافل؟ التغافل ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه يتغابى. يعني إيه برضو؟ كبر دماغك، طنش، فوت، عديها بمزاجك، كلها وانت عارف. سيد قومه يتغابى يعني بيعمل فيها غبي، كأني مش فاهم، عديها وخلاص. التغافل، التغافل، لأن اللي هيدقق في كل حاجة هيتعب. تمنية، لا تتمنى ولا تكسر من قول لو. ما تقولهاش يا سلام لو كنت حطيت البتاع ده في الحتة دي، يا سلام لو لو ولو. هتقولك كل حاجة لو لو، فيش حاجة عجبك في الدنيا دي. لا تكسر من قول لو. تسعة، أعطي لفترات التحول وقتا كافيا واصطبر عليها. زي ما قلت لك ان بعض الشباب، بعض الإخوة، بعض الناس، بعض الرجالة عايز كن فيكون، اعملي كذا يلاقيها قدامه. لا مش شرط، بالراحة واحدة واحدة. مش انا 100 مرة قلت لك ما تعمليش كذا؟ طب اصبر، اديها فرصة، شهرين، 3، سنتين، 3، 5، 10. احنا قلنا سياسة النفس الطويل، اعرف حقيقة المرأة والطفل. سيدنا النبي ما تصلي عليه، القصة مشهورة جدا وكل الدعاء لازم يكرروها في الموقف ده، لازم نقولها، ان لما كان جالس عند السيدة عائشة ومعه اصحابه وتأخر الطعام، فارسلت احدى زوجاته غلاما لها ببرام فيه طعام، فقامت السيدة عائشة فضربت البرام من يد الرجل فكسرت البرام، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ الطعام وقال للصحابة غارت أمكم، غارت أمكم. الله، والله أنا بحب سيدنا النبي أوي، اللهم اجمعني به في الجنة معكم، ويكون محدثنا هنالك في سوق الجنة محمد رسول الله. يا رب لا تحرمنا هذا الفضل. سيدنا النبي عرف عقلية المرأة. وأنا بتخيل لو أنت قاعد في البيت ومعك أصحابك وأنت متجوز 2، ها، والزوجة تأخرت في الأكل شوية، فراحت التانية بعت إيه شوية أكل تتسلوا فيهم، راحت قايمة زوجتك طخ ضرب الأكل كباه في الأرض، تعمل إيه؟ لا قولي بجد بقى، تعمل إيه؟ دي إهانة قدام أصحابي. إيه يا عم الشيخ، أنت مش عايزنا نبقى رجالة في البيت ولا إيه؟ سيدنا النبي عشان فاهم عقلية المرأة من حقها تغير. انتوا فاهمين ازاي؟ عشان كده لما تفهم عقلية المرأة ما تروحش تقول لها هتجوز التانية، من حقها تغير، ومن حقها ترفض، ومن حقها تقولك طلقني، ومن حقها تقولك مش هعيش العيشة دي، هو شرع وهو دين على عيني وراسي من فوق، لكن انا ما اقدرش. حقها انها تقول كده، لان انت اللي غلطان، دخلت مدخل غلط. لازم تقدر عقلية المرأة، وخصوصا عقلية المرأة في زماننا. اوعى تفكر ان انا بقولك ما تتجوزش، لا مش ده الموضوع. اتجوز بس مش كده، مش بالطريقة دي، مش بالكلام، مش بالتهييج، مش بالغيظ. يا عندي يا كياد، لازم الامور تيجي بشرع بدين. كيف يكون الامر؟ الشاهد سيدنا النبي ما تصلي عليه قال للصحابة ايه؟ غارت، برضو غاية في التوقير، هي وإن غلطت فبرضو إيه؟ أمكم، أم المؤمنين صلى الله عليه وسلم. لما تفهم نفسية المرأة، إن أنت مثلا يوم الأجازة وفوجئت إن أنت رحت قعدت مع الإخوة طول النهار، ورحت زرت أبوك وأمك بالليل، وجاي الساعة 1 رحت داخل متكلفة ونايم، وتصبح الصبح تلاقيها ملكومة، مالك؟ ما فيش حاجة. لا في حاجة. ايوة اليوم اللي انت هتقعده معانا ضيعته، ما عدتش معانا ولا شفناك، انت ما بتفهميش، انت انا لا غلط. لا يمكن الدين يقول على الغلط صح ولا على الصح غلط. هي معاها حق، لازم تفهم عقلية المرأة تعطيها حقها. لذلك نصيحة انا انتفعت بها من 20 سنة من الشيخ محمد بن اسماعيل المقدم، الله يكرمه ويحفظه ويبارك فيه، لما قال لي في وقت من الأوقات اوعى الدعوة تشغلك عن بيتك يحصل لك غزو من الداخل. هي دي، اوعى تنشغل عن بيتك يحصل لك غزو من الداخل، غزو من الخلف. فلذلك افهم عقلية المرأة وارضها بطريقة او اخرى. 11، لا تكن انت البريء دائما، لا تجعل نفسك البطل دوما، أعطها حقها. بعض الرجالة في البيت هو البطل، هو كل حاجة في الدنيا دي، هو اللي عمل وهو اللي سوى. طب وهي ملهاش لازمة في الدنيا دي، اديها حقها. 12 تأمل العيب معيب، هذه قاعدة أصولية، تأمل العيب ايه معيب، فلا تغالي في تحليل العيوب. لما يكون في زوجتك عيب او في حاجة غلط في البيت او حاجة اتعملت، ما تقعدش تفصصها وتتأمل فيها وتلت وتعجن وتتكلم كتير وتعيرها وتفضل دايما كسر نفسها بيها. خلاص خلاص عرفنا، تبنا يا عم، ربنا بيقبل التوبة. تأمل العيب معيب فلا تغالي في تحليل العيوب. 13 حاول أن تسكت عن التعليقات البيخة. أحيانا تجد الزوج مستفز، قالت كلمة يوم يعلق عليها، أمك تهبلت يا أولاد، ليه كده ليه كده، تسقط هيبتها عند الأولاد، حاول أن تسكت. 14 صلاح الأسرة مسؤوليتك وحدك. هي تقول له أنت المسؤول، أنت اللي تدخل النكد البيت، هو يقول لها أنت اللي بتدخلي النكد البيت، أنتوا الاثنين بتدخلوا النكد، هي مش مسؤولة تسعدك، أنت المسؤول تسعد البيت، أنت المسؤول. حط دي في نفسك، لأن كل واحد لما يضعها على الآخرين ما حدش يسعد حد. 15 البخل آفة البيوت ومشكلة المشاكل. البخل، اللهم إنا نعوذ بك من البخل. ما تبقاش بخيل، كثير من الرجال بخيل جدا في موضوع الفلوس، بخيل جدا، حريص ماسك يصرف على نفسه بس، لكن لما تيجي لزوجته أو لولاده مش عايز يطلع، يفسد البيت. أما مشكلة المشاكل أن يكون بخيلا في عواطفه، بخيلا في الكلام، ما بيتكلمش كتير ولا بيدي كتير. 16 للبيت دور آخر غير الرغبات الشخصية أو المشاكل العائلية. البيت مش عشان خدمتك أنت بس، بعض الرجالة فاهم كده إن الزوجة دي والعيال دول والفرش ده والعزال ده والمطبخ ده والحمام ده عشان خدمته هو بس. غلط غلط، لا، ده البيت ده معمول مش ليك لوحدك، ده ليها كمان، مش عشان انت ترتاح بس، عشان هي كمان ترتاح، عشان هي كمان تتبسط، مش بس هي تخدمك وانت كمان تخدمها، لابد ان تعطي كما تأخذ. 17 الرؤية المشتركة. وفر وقتا كافيا لبيتك ليعرفوا تصوراتك وأفكارك فيشاركونك همومك. ادي البيت وقت، فكر بصوت عالي، قول لزوجتك وقول لابنك الكبير وقول لبنتك، اتكلموا مع بعض، هنعمل ايه في الجيران واللي حصل، المدارس داخلة، هنعمل ايه في دخول المدارس، هنجيب اللبس منين، هنجيب اللبس لونه ايه، هنعمل ايه في الواد اللي هيدخل المدرسة جديد السنة دي، هنعمل ايه في المواصلات، هنعمل ايه في الشقة دقت علينا عايزين نام. اتكلم معاهم حموما، مش تقعد مهموم مالك مفيش حاجة، خلاص سيبيني لوحدي. طب قول لي انت زعلان ليه، ما يمكن افكر معاك، انت حمارة بتعرفش تفكر في حاجة، ليه كده، حرام، لا يجوز، غلط يا انا. اتق الله، ليس المؤمن بسباب ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. 18 أنت القدوة. 19 التمس لزوجتك عذرا من 100,000 عذر. 19 التمس لزوجتك عذرا من 100,000 عذر. التمس لزوجتك عذرا من 100,000 عذر. 20 اشترك في عمل جاد عشان الزوجة ما تبقاش دولاب في البيت، عشان ما تبقاش كومودينو، عشان الزوجة ما تبقاش بوتاجاز او تلاجة، اشترك انت وهي في حاجة صح، حفظ قرآن، اديها فلوس صدقات تروح توزعها، هات ولاد العيلة انت تحفظهم وهي تسمع لهم، اشترك انت وهي في حاجة صح، هات أشرطة هي تفرغها وانت تلخصها وتدرسها لها وهي تسمع لك، هات كتب وعلم بالاحمر وهي تنقل لك وانت تبيض وهي تحفظ وانت تسمع، خلي في حياة في البيت، في وجود في البيت، في دين في البيت، في عيشة في البيت، مش بس البيت لوكاندا تاكل وتنام. حاول ان تفهم شخصيتها، هادئة ولا عصبية، مرحة ولا نكدية، مطيعة ولا عنادية؟ بطيئة ولا سريعة؟ ذكية ولا غبية؟ افهمها لتستريح. 22، لا تمدح غيرها أمامها. يرجع البيت يقول أمن النهاردة كنت بزور عم الشيخ عزب وكلت عنده شوية محشي ما حصلوش. يا شوف النسوان اللي بتعمل محشي. كنت بزور الشيخ مش عارف مين ولقيت ولاده نضاف. هي دي النساء اللي بتعرف تنظف الولاد. دخلت مش عارف بيت مين وحطين ستائر في الأوضة، مش ممكن. أنا قلت الزوجة دي ملهمة، تتفقع منك زوجتك، لأنها عمرها ما سمعت منك كلمة ملهمة دي إلا في حق زوجات الآخرين. ما تمدحش غيرها قدامها. لكل امرأة طبيعة مختلفة. قد تنجح امرأة في دور الأم، وامرأة في دور الزوجة، وامرأة في دور ربة البيت. الواجب أن تجمع بين الثلاثة، لكن لن تتميز في الثلاثة، ستتميز في جانب واحد. 23، إذا رأيت ما يسرك فامدح، وإذا رأيت ما تكره فترفق في النصح. لما تشوف اللي يسرك قول الله جزاك الله خيرا، والله انت النهاردة نظفت الحمام ممتاز، ما شاء الله انا داخل لقيت البيت ريحته حلوة النهاردة جزاك الله خيرا، ما شاء الله التسريحة دي حلوة جدا، الا كذا. امدح اذا لقيت حاجة حلوة قول. انت بتدخل البيت وتنسى لسانك برا البيت ليه؟ ما انت برا زي البربانت لسانك طوله مترين. تدخل البيت بتسكت ليه؟ اتكلم قول امدح. تذكر ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إذا أعجبه أكل وإذا لم يعجبه ترك، وإذا سئل قال أجد نفسي تعافه. ما تعيبش على حاجة، احمد ربنا. وبيحصل إن زوجتك تقول لك لا أنت لسه مش متجوز، يحصل إن زوجتك تقول لك احمد ربنا. احمد ربنا على إيه؟ بالله عليك ده رد ده؟ لما تقول لك احمد ربنا تقول إيه؟ الحمد لله. لا يا مش كده، احمد ربنا تقول ايه؟ الحمد لله. وليطمئن قلبك بذكر الله. 25، تهادوا تحابوا. يا جماعة وانت راجع البيت توكة ب75 قرش ولا ب50 قرش تاخدها لزوجتك تكلفك ايه دي؟ شوكولاتاية بربع جنيه تكلفك ايه؟ ايه المشكلة؟ انا لا قلت لك وردة ولا فستان، هدية بسيطة لزوجتك تجدد الحياة الزوجية. 27، أشعرها 26 ماشي مراقبني، أشعرها أنها على رأس قائمة أولوياتك حتى وإن لم تكن كذلك. الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم أباح الكذب على المرأة، قال العلماء يعني أن تقول لها أنت أجمل من القمر، أنت أحلى امرأة في الدنيا كلها، يجوز حتى لو هي كانت إيه نص نص. برضو من هذا القبيل لما تقول لك انت مهتم بالناس كلها ونسيني، انا نسيك انت؟ هو انت حاجة تتنسي؟ مفيش داعي اقول لك تقول احسن بعد كده ايه نحفظك كلام تقوله، لا لازم انت تفكر هتقول لها ايه، تدخل ازاي وتقول ايه. 27، لا تلوح بالطلاق دائما، لا تجعله سلاحك الفتاك للانتصار في جميع المعارك. مش كل حاجة هطلعك علي الطلاق، لو عملت كذا تبقي طالق. ايه هي لعبة؟ عشان كده في وسط ايات الطلاق، ايات الطلاق في الربع بتاع سورة البقرة ربعين في موضوع الطلاق، في وسطه تجد قول الله جل جلاله ولا تتخذوا ايات الله هزوا. وربنا انزل الطلاق عشان نحلب بيه؟ عشان نهدد بيه؟ لعبة هو الطلاق؟ الطلاق حين تستحيل العشرة، لما تبقى العشرة مستحيلة مش ممكن خلصت خلاص. فإن ظن ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. يبقى لما يظن أن لا يقام حدود الله في هذه الحالة فقط يجوز الطلاق. أخيرا، جدد حياتك، اجعل شيء جديد دايما في حياتك في البيت. نصائح للزوجة، بعدما نصحنا الزوج أقول لأختي الملتزمة، لأختي المسلمة أقول لها أن الشارع مليء بالفتن وزوجك هيطلع. وقد تقولي طب انا لو ما طلبتش منه اطلب من مين؟ انا لازم اطلب. لا، مش لازم المطالب على طول على طول مره واحده، وانما خليها على فترات متفاوته. وبدون إلحاح. ستة أو دي سبعة بقى معلش، لا تعتبري كل الأمور ضرورية. اتصلت بي خير، في حاجة مهمة جدا، حاجة خطيرة جدا، البيت هيتهد لو سمحت. ايه؟ الكهرباء قطعة. ايه المشكلة؟ طب انا هعمل ايه؟ المية ما جاتش، انبوبة البوتاجاز فضيت. هي مش كل الامور مهمة جدا وضرورية جدا وخطيرة جدا؟ خليكي رقيقة ولينة. سبعة، توقعي ما يمكن توقعه. دايما اقول للاخوة لما يتصلوا احيانا في التليفون ويزعلوا مني، بقول له ان انا مش مطلوب مني ان انا ابقى 24 ساعة في اليوم رايق ومبسوط ومرتاح واتكلم واضحك وريح الناس. ما اقدرش، انا بشر، بتحصل لي ظروف، وقت ببقى متضايق، وقت حد شتمني، وقت حد عمل لي مشكلة، وقت عندي ظروف، وقت بجري مستعجل بعمل حاجة، وقت مش فاضي، وقت عندي ضيوف. فتوقع مني ان انا بتتصل عم الشيخ، نعم، في ايه؟ لان المكالمة اللي قبليك حرق دمي. وصل الكلام ولا لسه؟ فنفس الشيء انا بقول للزوجة، مش ليك انت بقى الكلام ده، ها، انك لما تكلمي زوجك توقعي ان هو متضايق، المدير في الشغل قرفه، زميله مضايقه، حد خبطه وقعه، حاجه ضاعت منه، ما معهش فلوس. توقعي انه مش في ال 24 سنه يبقى ايه، حبوب ورايق وجميل وذوق ولطيف. لا. ثمانية، اجعليه يجلس في البيت بحب. حكى لي اخ من الذين يعانون، احنا كده طولنا، زهيت ولا لسه؟ يا رب استر يا رب. صلى على الرسول طيب صلى الله عليه وسلم. حكى لي احد الاخوه من الذين يعانون، قال انا لو قعدت في البيت 23 ساعه و50 دقيقه وخرجت 10 دقائق، زوجتي تقول لي اهم ما ال 10 دقائق دول هم اللي انا عايزاه. انت مش هتربطيه جنبك وما تخليهش يقعد في البيت غصب عنه، هينكد عليكي. خليه يقعد في البيت بحب، يبقى حابب يقعد في البيت. يا جماعة أنا قلت كتير أن جنة المسلم بيته. البيت لما يبقى بيت هادئ في إسلام في دين يبقى إيه؟ جنة. الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم قال لمن سأله عن النجاة، أمسك عليك لسانك والإيه؟ وليسعك بيتك، بيتك جن. فخليه يقعد في البيت بحب. تسعة أو العشرة، أو كلما اشتهيتم اشتريتم، دي قولة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أو كلما اشتهيتم اشتريتم. في نسوان عندها كده، في نساء، في أخوات فضليات كريمات، في ناس من الأخوات الطيبات مزاجها الشراء، لو اديتها 1000 جنيه، لا 1000 جنيه ايه، 10,000، لا لا لا 20-30، تصرفهم بمنتهى البساطة وكلها حاجات ضرورية في البيت. لكن او كلما اشتهيتم اشتريتم، تخلصي من آفة الشراء. 11، الخروج من البيت ليس غاية. الخروج من البيت ليس غاية. بعض النساء بتعتبر ان الحبسة في البيت دي سجن، فالغاية انها تخرج من البيت، عايزة اروح لماما، عايزة اختي، عايزة اشتري مش عارف ايه، عايزة. حبي القعدة في البيت، هذا يريح الرجل. 11، المال ليس كل شيء. المال ليس كل شيء. 12، باب البيت اخر حدود المشاكل، والافضل غرفة النوم بعيدا عن الاطفال. اوعي تشكي مشاكلك لحد ابدا غير زوجك. نسينا ننصح الراجل، احنا قلنا هناك 28، خد 29 و30، احفظ سرها. المشاكل يا جماعة، انا بنصح الاخوة وبنصح المشايخ الا نتدخل في حل المشاكل الزوجية. لما يجي اخي يقول في مشكلة بيني وبين زوجتي، نقول له حلها انت وهي. استشرني وروح اعمل كذا، لكن ما عدش واجبها واجيبه ساعت ما هي تتكلم عنه تكسره تسقطه من نظر الشيخ كرهها، وعمرها ما هتصلح العلاقة دي تاني ابدا. المرأة ضعيفة جدا اثناء المشاكل، فاذا لقت عطف من حد تاني وحنان هتتخطف منك. لذلك بنصحك اخذ حدود المشاكل باب الشقة، لابوك ولا امك ولا اخوك ولا اختك ولا الشيخ ولا حد ابدا. حل مشاكلك مع زوجك، لو خرجت المشاكل من باب البيت تبقى بداية الفراق والطلاق. 13، السعادة مسؤوليتك وحدك في البيت، انت مسؤولة انك تسعدي زوجك وتسعدي ولادك. 14، لا تزيدي من درجة السخونة في البيت، ما تشغليش البوتاجاز. لا مش قصدي كده، زوجك متنرفز ما تستفزهوش، العيال بيتخنقوا ما تصرخيش، ما تزوديش من درجة السخونة في البيت، خليك انت ترمومتر البيت يتضبطي درجة السخونة. لا تفكري وحدك ولا تفكري لغيرك. أختي المسلمة أيتها الزوجة الحبيبة، أقول لك إياك أن تقولي أنت تقصد كذا، هي دي المشكلة. هو قال كلمة، أيوة يبقى أنت قصدك كذا، يبقى أنت قصدك تقول كذا. أنا مش قصدي حاجة، ما تفكري ليش، لما عاوز أقول أنا هقول اللي أنا قلته، هو ده اللي أنا أقصده. هي دي التعامل مع الزوج، ما تقوليش يبقى بيفكر في كذا، يبقى يقصد كذا، يبقى ناوي على كذا، يبقى هيعمل كذا. غلط، دي المشاكل. في بعض النساء ما تعترفش ابدا انها غلطانه، واذا كانت غلطانه غلط فج واضح تهاجم، ما خلاص مش مشكله، وايه يعني. لا لا لا لا، اختاه تعلمي ادب الاسلام، الاعتراف بالخطأ. ما تغلطي، خلي كلمة أنا أسفة سهلة، أنا أسفة حقك علي، معلش أنا غلطانة. حل لجميع المشاكل، الاعتراف بالخطأ وسرعة الاعتذار، حل لجميع المشاكل. 17، ابدأي بالصلح حتى لو كان هو المخطئ، حتى لو كان هو الغلطان، ابدأي أنت بالصلح، انت الزوجة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو امرت احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. ابدأي بالصلح. 18، اعرفي نقطة الوصول الى قلب زوجك. كتير اضرب المثال ده، احيانا يبقى في مصنع كبير جدا ضخم ومشغلاه مولد كهربائي كده، فجأة المولد يبطل، تلاقي المصنع يقف والناس يجري وهاتوا خبراء وصنايعية شوفوا المصنع وقف. فيجي الخبراء يكتشفوا في الآخر ان المولد ده محتاج ايه، صمولة بشلن. احيانا الزوج بيبقى محتاج صمولة، بس انت عرفي هي فين دي، نوصل لها ازاي. احيانا يكون ارضاء الرجل واخراجه من النرفزة الشديدة بمنتهى البساطة في حاجة بسيطة جدا تتعمل، يبقى زي المية الباردة، حاولي توصل لها. راعي عين زوجك فلا يرى الا كل حسن، وانف زوجك فلا يشم الا كل طيب. 20، المقابلة عند دخول البيت أهم ما في الموضوع، صح يا ملحق؟ مظبوط، وقال لي صح. عندنا في الفلاحين يقولوا لقيني ولا تغديني، أنا عايزك وانت داخل البيت أخي الكريم أخي الفاضل، بسم الله ولجنا، وبسم الله خرجنا. اللهم إنا نسألك خير المولد وخير المخرج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دخلة حلوة. انت بقى ما قبلب ايه؟ لبسة ايه؟ شكلك ايه؟ بتقولي ايه؟ بتعملي ايه؟ انت فين؟ مش مقابلة على باب البيت ليه؟ دي كلها حاجات مهمة جدا عشان بقيت الليلة هيبقى شكلها ايه. 21 اياك والاعمال الناقصة. كتير من النساء تطبخ طبخة محترمة جدا وتروح رش عليها شوية تراب زي الراجل اللي جاب الفاكهة وراح ايه حدفها في الارض وطفحه. اياك والاعمال الناقصة. التشطيب اللمسة الاخيرة هي اللي بتميز الياباني من المصري. اهتمي بالتشطيب، باللمسة النهائية، بالمنظر الأخير. انسي نفسك، لا تتصلبي لرأيك، لا تغضبي لكرامتك، أنت هو كرامتك. ابن القيم قال كده عن الشاعر: اخضع وزل لمن تحب، فليس في عرف الهوى أنف يشال ويعقد. مفيش في الحب أنا. إذا كان زوج وزوجة بيحبوا بعض مفيش أنا كرامتي، لأ حقي، لأ. انسي كل حاجة، هو أنت وأنت هو. لا تستفزيه ولا تلحي في معرفة سبب غضبه إذا أعرض، اتركيه حتى يهدأ. احيانا الشيخ حسين رجع البيت متضايق شوي، فزوجته بتقول له: مالك، احنا زهقنا العريس عم عزب ولا لسه؟ نبطل يعني؟ وانت كلامك ده مش عاجبني بقى. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، خليه يزهق ليله. عم عزب ده حبيبي اصلا، بس بيقولي العريس زهق، نبطل يا جماعة؟ خلاص. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. المعازيم زهقوا، معلش حقكم علي كمان 5 دقايق، لا 10 بس، 10 دقايق ان شاء الله، وعد ان شاء الله بإذن الله. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. دخل زعلان، مراته بتقول له: مالك؟ قال لها: مفيش حاجة. قالت له: لا في حاجة، انت بتغير. مالك؟ قلتلك مفيش حاجة. أنا مش هسيبك بقى غير ما تقول مالك. في إيه؟ لو سمحتي سيبيني دلوقتي عشان أنا تعبان، مفيش داعي المشاكل، مش هسيبك. مراتك أنا ومن حقي أعرف مالك. لا، هنجيب الجيران تقول لهم مالك. لو سمحتي بعدي عني، مش هبعد. لو سمحت قوم هنا، مش هقوم، انت طالب. مش ده اللي بيحصل؟ مالك؟ ما مليش. جزاك الله خيرا، والله انت كده وانت متنرفز بيبقى شكلك لطيف. سلام عليكم، خلص الموضوع. مالك؟ مفيش حاجة. جميل، مفيش حاجة. قليل حاجة. مالك؟ مفيش حاجة. طب الله كده ما كيعمل الملخية، بس عشان انا مش فاضية دلوقتي هروح اي كلام، اي كلام. مالك؟ مفيش حاجه. خلاص خليها مفيش حاجه. انت ليه مصره ان في حاجه؟ في حاجه، انا عارفه ان في حاجه. خلاص فيه، ومش هيقول ان شاء الله ما قال، مش مشكله. انت هتلاقيه بعد شويه من نفسه يقول لك: اصل انا صراحه متضايق لان حصل كذا وكذا وكذا. لو لقاكي مده كده قعدتي بقيت اليوم ما سالتهش مالك، انت سايباني زعلان، قولي لي مالك. ساعتها قولي له مالك بقى. كوني متجددة دائما، جميلة دائما، مبتسمة دائما، حتى تحت أقسى الظروف. تذكري أم سليم. الشباب النهاردة الرجالة كبار. أنا فوجئت امبارح، كنت في المعتمدية. المعتمدية بلدنا دي، بلد الفلاحين، ها بلدنا. فلقيت راجل شايب شعره أبيض ومحني وقاعد بيبص على بنت عريانة في الشارع. والله زبطته. رحت رافع له ظهره كده، عم الحاج انت بتعاكس. والله كده صحيح حصل والله. ها المهم ايه، انا بقول لك اوعي تفكري ان البنات اللي لابسين بادي وستريتش وماشيين في الشارع دول ما لفتوش نظر زوجك. تقول لا انا زوجي مؤدب ما بيبصش. كلهم بيبصوا، كلهم بيبصوا. خلي بالك من نفسك، لازم تكوني دايما جميلة، لازم تراعي نفسك دايما، مبتسمة دائما حتى تحت أقسى الظروف. تقول لك أنا عندي 5 عيال. لا، حتى لو عندك 20 عيل، أم سليم ابنها مات، ابنها مات، لبست وتزينت وتطيبت بزوجها من برة، أخبار الولد إيه؟ قالت له أهدأ نفسا حتى جامعها، وبعد أن فرغ قالت له أرأيت لو أن لجيراننا عندنا عارية فطلبوها أكنت تحزن؟ قال لا. قالت فاحتسب ولدك. إيه ده؟ يبقى ابني ميت. لا، هي تقول كده يبقى ابني ميت وعود أنا أتكلم معاه؟ لا، لابس أسود. لا يجوز، لا يجوز. كوني طيبة زوجة هادئة. أشعري أن البيت هو الواحة التي يستريح فيها وليس جهنم التي يهرب منها. تذكري أيما امرأة طلبت الطلاق في غير بأس لم ترح ريح الجنة. كثير من النساء على لسانها كلمة طلقني، خلاص أنا بكره ليس دي، مش قادرة. لا يجوز، لن تشمي ريح الجنة. هو زوجك وأبوك وأمك وأخوك وأختك وابنك المدلل، هو كل ما لك في هذه الدنيا، فعامليه على هذا. لا تكوني فم بلا عقل ولا عقل بلا فم لكل مقام مقال. ما تبقيش كلمنجية على الفاضي، فكري قبل ما تتكلمي، وما تفكريش بس وما تتكلميش، اتكلمي وانت بتفكري، اكظمي غيظك، واصبري قليلا يعود ليعتذر اليك راضيا. تذكري قول تلك الصحابية، هذه يدي في يدك لا أذوق غمضا حتى ترضى، هو جنتك ونارك. تذكري أن رضا الله في رضا الزوج، فأرضيه دائما فلا يبيت إلا راضيا. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، بعد هذه النصائح لو تخيلنا بيتا فيه هذا الزوج وهذه الزوجة، ألستم تشعرون معي أنه سيكون جنة؟ ولا يبقى تهريج؟ لا، يبقى بيت حقيقي في دين وإيمان، في صلاة وقيام، في ذكر وتلاوة قرآن، في قيام ليل، في تربية أولاد، في سعادة دائمة. إخوتي، أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يملأ بيوت المسلمين خيرا وبركة، وأن ينجي المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعافينا وإياكم من البلاء. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل التفرق بعده معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، ولا تخرجنا من بيتك هذا إلا وقد غفرت لنا أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.